واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ولا يجدون في صدورهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون و قوم لا يعقلون. So